هذا المذهب أنه الهوية صند الركبتين. والحقيقة أن حديث وائل وحديث أبي هريرة المتعارضة هذه كلها هذا ليس بالقوي وهذا ليس بالقوي كلاهما. وأنا أقول إن الصحابة رضي الله عنهم كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من مرة أمامهم؟ آلاف المرة الركوعات، ليس كذلك؟ آلاف. مع ذلك لم ينقلوا لا أبو حميد السائلي ولا سهل بن سعد السائلي ولا أبو هريرة ولا عائشة ولا ابن عباس ولا ابن عمر ولا عبد الله لنقلوا صلة الصلاة في الصحيحين وغيرهم، لم ينقل أحد في إسناد، كما نقلت في أشياء أدق أنه هوى بهذا أو بهذا، صح؟ كإسناد قوي كما في بقية الصلاة، ليس كذلك؟ هذا من فقههم أن الشيء إذا تركوه دل على أنه يخير هذا أو هذا، وهذا هو الواقع. فإن الناس يختلفون، هذا اللي عنده يعني نقرس، ولا عندها روماتيزم، ولا عندها نقص فيتامين دي، ولا إلى آخره، شيء هذا زين له يا شيخ بيديه، أليس كذلك؟ شوفوا الشايب اللي يبغى يقوم، شو يقوم؟ يقوم بيديه، أو المريض يقوم بيديه، لأن ركبتين هي يعني قوام الجسم اللي يستحمل الجسم، ما حملته ما حمل يديه. فالناس يختلفون يعني. فالظاهر والله أعلم أن هالحرب اللي قامت العالمية الثالثة في الهوي بالقدمين، الهوي ولا بالهوي باليدين، أنا أظن هذا المسألة أوسع من ذلك. يعني انظروا إلى السلف الصحابة، أين المنقول عنهم؟ وين راحوا الصحابة؟ وين راح النقل؟ وين التابعين؟ نايمين هم يعني. لذلك نقول أي شيء سكتوا عنه يسعنا معه. إذا لم ينقل بإسناد صحيح، إذا نقل بإسناد صحيح على العين والرأس، ما إذا حصل الاختلاف هذا فيه مقال ولا فيه مقال، المسألة فيها لا يعرف أنه واسع، مسألة واسعة من أمكنه هذا أو هذا. وأما قوله كبروك البعيد، فهذا اللفظ أنا أظن فيه نكارة، اللي هو اللفظ المطلق، ولو صح فالظاهر أن المراد أن كراهة الخبط. تلاحظون بعض الناس إذا كان المسجد يصير مستعار يعني أرضه يعني من خشب، شوفون كيف يهوي بعض الناس، يعني كأنه شيء وقع من علو مكان مرتفع، دب اسمع الصوت شكوية. بينما المصلي ينبغي أن يكون يعني إذا هوى وإذا قام يقوم بأناقة، يقوم بهدوء، يقوم بشيء يسجد بهدوء، هو يسجد ضرب داخل حربا. فالمقصود هنا أنه يعني هذا الباب واسع فلا يضيق الناس عليه، وصنفت مؤلفات وردود، والمسألة أوسع من هذا بكثير. نعم.